بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سامي رحمه الله: لم يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء. يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤه، يعني ليس مرضا مزمنا جرت العادة لأنه يشفى بإذن الله تبارك وتعالى، أو بأن الطبيب أخبره بذلك، أو هو جرب بنفسه أنه قد أتاه مثل هذا المرض مرات وذهب عنه، فهذا يرجى برؤه، ليس مريضا مرضا مزمنا. قال: والمسافر، يباح الفطر للمريض والمسافر ويجب عليهما القضاء. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وروى أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ قال: إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فأنزل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، يعني كان مخيرا بين الصيام وبين الفدية. ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم شهر فليصم. فأثبت صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وهذا دليل على أن الآية لم تنسخ نسخا باتا أو نسخا تاما، وإنما جعلت خاصة بالكبير، وكذا بالحمل والمرضع كما ذكرنا لتكرر العذر، ونسخ التخير الذي كان للقادر على الصيام الصحيح المقيم، نسخ التخير وألزم بشهر الصيام شهر رمضان. قال: والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه، كما ذكرنا أن كلمة الشديد ليست لازمة، هو المرض الذي يشق معه الصوم أو يزيد بالصوم أو يتأخر البرء بالصوم. قال في المغني: وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه. هو الصحيح أن هذا قد يكون أحيانا يشق معه الصوم، وجع الضرس ربما يكون ألما شديدا جدا ويحتاج إلى علاج ليسكن ذلك الألم أو ليعالج سبب مرض السبب المرض، يعني ليعالج المرض الذي كان سببا في هذا الألم، فيشق الصيام مع شدة الألم، وكذا وجع الإصبع قد يكون به خراج ويحتاج إلى يعني مضادات للالتهابات كل عدة ساعات، فإذا الأمر ليس على إطلاقه. قال: وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه، يعني قال: من كان منكم مريضا، ولأن المسافر يباح له الفطر وإن لم يحتج إليه فكذلك المريض، وهذا مذهب البخاري وعطاء وأهل الظاهر. لكن يبقى يعني أن الإنسان لا يخلو من نقص في بعض أجزاء جسمه، وكلها بالنسبة للسليم تسمى مرضا، ومعلوم أن أحدا بهذه الطريقة لن يكون مكلفا بالصيام. فكما ذكرنا أن الحكة مرض بالنسبة إلى من ليس به حكة، قرصة البعوضة هي حساسية في الجلد بالنسبة إلى الجلد السليم، ومعلوم أن هذا لا يسمى في العرف مرضا، لكن هو بالنسبة إلى السليم الذي ليس به هذه العلة مرض. قال: والصحيح الذي يخاف المرض بالصيام يفطر مثل المريض، بمعنى أنه الآن صحيح لكنه يعلم تماما، معدته لا تؤلمه، لكنه يعلم بالتجربة أو بإخبار الطبيب أن إذا صام حصلت له قرحة المعدة، معلوم أن هذا يحدث عنده من تجربة سابقة له، فمثل هذا يجوز له لأنه في حكم المريض. قال: وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك، يعني يخاف، يعني غلب على ظنه أنه يهلك، غلب على ظنه أنه يموت، توقع الموت من شدة الجوع والعطش، فأدى ذلك إلى أنه يكون مضطرا، وليس لمجرد أنه قد جاع وعطش، وإلا فالصيام شرع من أجل أن يجد الإنسان ألم الجوع والعطش ويتحكم في نفسه. يقول: ومن غلبه، وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، عشان ما حدش يظن الأمر إيه مجرد خاف الهلاك بأنه تعبان أوي، لا ده إيه الدليل بتاعهم: ولا تقتلوا أنفسكم، حيوت، وليس أنه بمجرد التعب، خصوصا مع أيام الصيف الطويلة في حر بعض البلاد، معلوم أن مكة والمدينة في زمن يعني في أيام الصيف تكون فيها حر شديد وإرهاق شديد، وقد كان يغمى على بعض الصحابة في أول الصيام في الإسلام، لأنهم كانوا لا يجوز لهم أن يأكلوا إذا نام أحدهم بعد العشاء، فليس له أن يأكل إلى يوم التاني. إذا نام أحدهم يعني. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: وإذا صام المريض وتحمل المشقة صح صومه، إلا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التي يحبها الله، وقد يلحقه بذلك الضرر. وقد كان بعض الصحابة يعني أما بالنسبة للسفر، فيقول: قد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفطر متابعين في ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أحد عنده نسخة ثانية في سقط في الكلام، إن هو العنوان يعني فقط، أما بالنسبة للسفر فقد كان بعض الصحابة يصوم في السفر. قال حمزة الأسلمي: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. هذا نص صريح في عدم لزوم الفطر في السفر، طالما أنه يجد قوة ويسهل عليه الصيام. درجة الحسن مش أعلى من درجة الجناح؟ درجة الحسن أعلى من درجة لا جناح عليه، فكان هذا فيه ترجيح للفطر، ولكن الظاهر أن أيسرهما أفضلهما، لأن الله قال: يريد الله بكم اليسر. إذا إرادة الشرعية في اليسر، وهل يتصور أن يكون الصوم أيسر؟ نعم، في سفر سهل ميسر في نهار قصير في الشتاء مثلا، والمسافر غالبا ربما لا يجد حاجة يعني الشراب، وربما لا يجد الطعام المناسب إذا وصل إلى البلد ربما يكون قد قارب النهار على الانتهاء. ولو أخر ولو أفطر ويعني وأمر بالقضاء بعد ذلك ربما لا طال النهار فشق عليه الصيام في القضاء أكثر. فهذا محتمل أن الفطر مع القضاء، لا تنظر إلى أنه الفطر أيسر أو الصوم أيسر في حد ذاته ما فقط، فإن هذا فطر مع إيه؟ مع القضاء، فربما كان الصوم أيسر وربما كان الفطر أيسر، فالصحيح أنهما أن أيسرهما أفضلهما. عن أبي سعيد الخدري قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة. رخصة لماذا؟ لأنه لم يأمرهم، وإنما قال الفطر أقوى لكم. قال فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، رواه أحمد ومسلم أبو داود. لماذا كانت عزمة؟ ليه؟ الأمر، والأمر للوجوب، وهذا ليقاوموا عدوهم، وليس أن كلمة فأفطروا ناسخة، لأنه قال ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن هذا أيضا من ضمن يعني عدم دلالة هذا الحديث، حديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ليس دليلا على تفضيل الصوم الفطر مطلقا، لأن هذا خرج يعني سؤالا جوابا على سؤال هل علي جناح؟ قال ليس عليك جناح، فلا يلزم من ذلك أنه أن الفطر أفضل مطلقا. عن أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يرد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لا يرد يعني لا يغضب أو لا ينتقص الصائم من المفطر ونحوها. قال ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، رواه أحمد ومسلم. هذا يدل على أن كلا الأمرين حسن، وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، فرأى أبو حنيفة والشافعي ومالك أن الصيام أفضل لمن قوي عليه والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام، وقال أحمد الفطر أفضل، وقال عمر بن عبد العزيز أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. هذا أحسن الأقوال. وحقق الشوكاني فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل، ربما كان واجبا. إذا ترك شيئا من الواجبات كالقيام في الصلاة أو مقاومة العدو في الجهاد فإنه في هذه الحالة يكون الفطر واجبا ليس أفضل. قال الشوكاني وكذلك من خاف على نفسه العجب والرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام خاليا من هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. لماذا كان أفضل؟ لأنه يكون قد أدم عليه وأتم العبادة التي يحبها الله عز وجل. وأما المفطر فسيظل في عنقه القضاء، سيظل في ذمته القضاء. قال: وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار. يقول هذا جوابا على بعض أهل العلم الذين اشترطوا أن يدرك الإنسان اليوم وهو مسافر، طلوع الفجر وهو مسافر، ولا يجوز له أن يفطر إذا سافر أثناء النهار. يعني الأسئلة اللي خارجة عن السياق خلوها مكتوبة. خلوا الأسئلة مكتوبة. إذا نوى المسافر الصيام بالليل، يعني هو لسه، هو دلوقتي لها صورة، لها صورة أن يكون مسافرا ونوى أنه يصوم غدا، ثم بدا له أن يفطر، جاز له أن يفطر، أو أنه عزم على السفر من غد، لا يجوز له أن يفطر من أول النهار لاتفاق أهل العلم فيما أعلم، لاتفاق أهل العلم، حتى يضرب في الأرض، حتى يسافر، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي كان مسافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، فلا بد أن يكون ضاربا في الأرض. فإذا خرج فجمهور العلماء يرون أنه لا يجوز له الفطر أثناء النهار، والصحيح الذي لا شك فيه أنه يجوز له أن يفطر أثناء النهار. يبقى كلاهما ليس، كلا الأمرين أعني أن يدركه، اشتراط أن يدركه الفجر وهو مسافر ليس بشرط. الثاني أن من شرع في الصوم يعني يجوز له أن يفطر، أم لا بد أن يكون عازما على الفطر من أول الفجر، من أول يوم، لا يلزم أن يكون عازما على الفطر أو مفطرا من أول اليوم. والدليل قال: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كرع الغميم، وادي اسم وادي عند عسفان، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن الناس صاموا، فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. يعني بقدح من ماء بعد العصر، يعني أوشك النهار على الانتهاء، وذلك أفطر تأكيدا للنص، وقد نوى الصيام وصام بالفعل، لكن في أي لحظة من لحظات نهار هذا اليوم أحب أن يفطر جاز له أن يفطر. ووصف الذين صاموا بالعصاة ظاهر من السياق: إن الناس قد شق عليهم الصيام، فهذا في من شق عليه الصيام وأعرض عن الرخصة أو ضيع واجبا من الواجبات، وهذا أضبط، فإنه يعصي الله سبحانه وتعالى، يكون عاصيا لله عز وجل. احتج به من قال بوجوب الإفطار على المسافر، وعدم صحة صومه، فليس هذا بصحيح، لأن الله قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني من كان كذلك فأفطر، وليس أنه بمجرد أنه يكون بمجرد أن يكون مسافرا فقد أفطر حكما، لا، الصوم في السفر صحيح. قال وأما إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له، لا دليل عندهم على ذلك، لأن هذا اللفظ عام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا على سفر، سافر بالفعل وضع الله عنه الصيام، فكيف يقال لا يجوز له أن يفطر؟ قال أجازه أحمد وإسحاق، ولما رواه الترمذي وحسنه، عن محمد ابن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته فلبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. حديث صحيح. هل هذا كان قبل السفر على أهبة السفر، أم أنه إنما تعد الرواحل في طرف البلد ويخرج إليها كالمعتاد؟ عندنا المطار مثلا والميناء وكثير جدا من مواقف الركوب تكون في طرف البلد خارجها، ليس هذه واقعة عين عن أنس رضي الله عنه، يحتمل أنه كانت أعدت له الراحلة خارج البلد، ولا يمكن لأحد أن ينفي ذلك. قال ابن عبد البر الفطر في الحضر ليس له نظر من حظ ولا أثر، مع صحة الحديث وأنه مرفوع لأنه قال سنة فقال سنة، ولكن كما ذكرنا إنما أباح الله الفطر للمسافر، وهذا ليس بمسافر، هو على أهبة السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل رخص السفر إلا بعد أن سافر. قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ومعلوم أنه بالمدينة على أهبة السفر استعد للسفر، لم يترخص برخص السفر إلا بعد أن فارق البلدة التي هو فيها. لذلك نقول الذي يرى أنه يجوز الفطر في الحضر يخالف الكتاب والسنة، وهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا من السنة على أنه يجوز أن يفطر وهو على أهبة السفر ولم يسافر بعد، لما ذكرنا من أنها واقعة عين محتملة أن الرواحل تعد خارج البلد، والله أعلم. وعن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان، فسطاط هي القاهرة القديمة، قال فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة رغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. حسن الشيخ. قال الشوكاني والحديثان يدلان على أن المسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، قلنا لا يدلان على ذلك، بل حديث أنس ذكرنا احتماله وهو أن الرواحل تعد خارج البلد. وحديث عبيد بن جبير وأبي بصرة الغفاري قال فدافع ثم قرب بغداد، إنما متى أفطر؟ بعد أن تحرك. وأما قول عبيد بن جبير فقلت ألست بين البيوت، في رواية ألست ترى البيوت، ولو كان بين فهي أيضا قريبة لأنه بينها ما زال يعني قريبا منها. والعبرة كما ذكرنا بمفارقة آخر بيت من بيوت البلد. والمدن الساحلية وعلى ضفاف النهر بمجرد بداية الحركة يكون الإنسان قد خرج من بيوت المدينة، فارق آخر بيت من بيوت المدينة، البلد من بيوت البلد الذي هو فيه. لا يلزم أن يسير مسافة محددة، مسافة القصر هي المسافة بين البلدين وليس المسافة التي يبدأ بعدها القصر. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. هذه المسافة ليست لبداية القصر، وإلا فذو الحليفة من المدينة دون التسعة أميال، ثلاثة أميال الفرسخ هي تسعة كيلومتر وهي أقل من ذلك. ولو حملناها تسعة على ثلاثة فراسخ يعني تسعة أميال يعني 27 كيلو، هذا أحوط، لأن الرواية بتاعت فرسخ فيها ضعف ودي فيها شك، فنبني على الأكثر فنقول إذا المسافة دي بالتأكيد دون مسافة القصر. وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وصوله إلى ذي الحليفة. فدل هذا على أن السؤال كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فرسخ قصر الصلاة المقصود بها ما ذكرنا من المسافة بين البلدين التي يعزم أن يقطعها، وليس أنه يبدأ القصر ورخص السفر بعد أن يقطع هذه المسافة، ليس الأمر كذلك. الموقف الجديد في حكم الخروج إنه ما فيش حاجة خالص. والمطار برج العرب طبعا سفر أكيد، مطار القاهرة يوشي لكنه على طرف البلد بالتأكيد أيضا إلى الآن، كان بالنسبة لأهل القاهرة لكن بالنسبة لنا فالأمر يسير. قال الشوكاني والحديثان يدلان على المسافر أن يفطر قبل خروجه، قلنا هذا الكلام فيه نظر. قال ابن عربي وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أغبة السفر، وقال وهذا هو الحق. قلنا هذا القول ليس له حظ من نظر ولا أثر، ولا يقول به جماهير أهل العلم. والدليل في صف جمهور أهل العلم، الدليل مع جمهور أهل العلم. قال والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه، ومدة الإقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها. وتقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ومذاهب العلماء وتحقيق ابن القيم. والصحيح أن المدة التي يجوز له أن يقصر فيها الصلاة أنه إذا كان عازما على الإقامة نظر هل إذا كان عازما على الإقامة هل هذه المدة أكثر من ثلاثة أيام غير الدخول والخروج أو أربعة أيام فأكثر، أم أنها دون ذلك. الذي عزم على هذا الأمر لماذا ذكرنا ثلاثة أيام؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهاجر لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث. فجعل الثلاث إلا يوم يعني دون يوم الدخول والخروج غاية لإقامة الذي المهاجر الذي حرم عليه الإقامة بمكة. فجعل ما الثلاث غير الدخول والخروج فما دونها سفر سفرا، وأكثر منها جعله إقامة. هذا من أوضح الأدلة خلافا لابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تحديد المدة. الأئمة الأربعة على تحديد، ثلاثة منهم يحددونها بأربعة أيام، والإمام حنيفة حددها بعشرة. والصحيح أن ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج هي يعني الحد في هذا البيت. فكل سفر ولو كان أثناء النزول يسمى مسافرا يجوز فيه قصر الصلاة، يجوز فيه الفطر والله، ولو كان نازلا غير منتقل. إذا خرج من ذلك السفر المعصية، كل من خرج مسافرا في معصية الله لم يجز أن يستعين برخص الله على معصية. قال وقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر عقبة بن الفسطاط في رمضان، خرج من قرية من دمشق إلى مسافة قدر بيقدرها باب المعروف عندهم اللي هو من عقبة إلى الفسطاط. المسافة دي بيقول الشيخ السابق بيقول تعد المسافة التي بين مصر القديمة وبين عقبة إلى قدر عقبة، هي 100 عقبة المجاورة لإمبابة، وقدرت هذه المسافة بفرسخ. دي من ضمن الروايات المرجحة لرواية ثلاثة أميال. قال ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس لحية بن خليفة، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. يعني عدها من الفتن أن ناسا يرغبون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يدعو الله بالتعجيل بأن يقبضه إليه لكي لا يرى الفتن أشد من ذلك. قال من يجب عليه الفطر والقضاء معا، اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صام لا يصح صومهما ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما. رواه البخاري ومسلم. عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.